بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في فصل الاختلاف في حكم اللطمة والضربة، ثم ذكر حكومة سليمان وداود مسألة القصاص يعني. قال: ومن ذلك المماثلة في القصاص في الجنايات الثلاث على النفوس والأموال والأعراض. جنايات على النفوس، جنايات على الأموال، جنايات على الأعراض، اللي هو الشتم والسب. هذه ثلاث مسائل. الأولى: هل يفعل بالجاني كما يفعل بالمجني عليه؟ فإن كان الفعل محرما لحق الله كاللواط وتجريعه الخمر لم يفعل به كما فعل اتفاقا، ده ما فيهوش نزاع، زي القذف مثلا، هذا لا نزاع فيه ان هو لا يفعل به مثل ما فعل. يعني قال له يا زاني، ما يبقاش القصاص ان هو يقول له ايه يا زاني، بل هذا يجب فيه الحد، لان هذا محرم لحق الله سبحانه وتعالى، وبلا شك ما ايضا لحق المخلوق. لا ده مش ده حد بقى، القذف ده حد. في حاجه افضل شتم او الام يبص ان هو يرجع، مفيش حد معين يعني خاص بيه. بالزين هي اول، هي بالزين يعذر. وممكن يبقى القصاص انه يقول له يا ظالم يا فاسق. يقول: وإن كان غير ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورد رأسه بالحجر ومنعه من الطعام والشراب حتى يموت، فمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه يفعلون به كما فعل، ولا فرق بين الجرح المزهق وغيره. وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه يقولان: لا يقتل إلا بالسيف في العنق خاصة. وأحمد في رواية ثالثة يقول: إن كان الجرح مزهقا فعل به كما فعل، وإلا قتل بالسيف. وفي رواية رابعة: إن كان مزهقا أو موجبا للقود بنفسه لو انفرد فعل به كما فعل، وإن كان غير ذلك قتل بالسيف. والكتاب والميزان مع القول الأول، وهو انه يفعل به ما فعل ايا ما كان طالما ليس محرما لحق الله. يعني لو اعتدى عليه يعني بلواط او زنا لا يقال يفعل به كما ذكرنا اتفاقا، ولكن اذا احرقه بالنار احرق بالنار، اذا رد راسه بين حجرين جاب دماغه وكسر له دماغه يبقى يتكسر ايه. عشان كده معنا الكتاب والسنه. يعني هو كان في كذا فعل اصلا من ضمنهم الفعل ده، هو لوحده كان يوجب ليه الجرح ده، كان يموت او يوجب القوت بذاته ان هو جرح قتل عمد. يقول: وبه الكتاب والميزان مع القول الاول، وبه جاءت السنة، فان النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس اليهودي بين حجرين كما فعل بالجريح، وليس هذا قتلا لنقضه العهد، لأن ناقض العهد إنما يقتل بالسيف في العنق. وفي أثر مرفوع: من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. وحديث لا قود إلا بالسيف قال الإمام أحمد ليس إسناده بجيد، والثابت عن الصحابة أنه يفعل به كما فعل، فقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة والقياس وآثار الصحابة، واسم القصاص يقتضيه لأنه يستلزم المماثلة. المسألة الثانية: إتلاف المال. فإن كان مما له حرمة كالحيوان والعبيد فليس له أن يتلف ماله كما أتلف ماله، موت له البقرة بتاعته، ها؟ موت الحمار ما ينورش حماره ولا بقرته، لان هذا ايه له حرمه في ذاته، ما ينفعش يتقتل كده. وإذ لم تكن له حرمه كالثوب يشقه والاناء يكسره، فالمشهور انه ليس له ان يتلف عليه نظير ما اتلفه، بل له القيمه او المثل. كما تقدم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل لمن كسرت الاناء به باناء الاخرى. والقياس يقتضي ان له ان يفعل به ان يفعل بنظير ما اتلفه عليه كما فعل الجني به، فيشق ثوبه كما شق ثوبه، ويكسر عصاه كما كسر عصاه اذا كان متساويين، وهذا من العدل وليس مع من منعه نص ولا قياس ولا اجماع. فان هذا ليس بحرام لحق الله، وليست حرمة المال اعظم من حرمة النفوس والاطراف. اللي قطع ايده يعني بتقطع ايده، طب ده كسر له قطع له هدومه، طب قطع له هدومه زيه، طب ما ياخد هدوم بديل احسن، وهو خلاص مش عايز، هو عايز يقطع له هدومه، ماشي كده بالظبط كده. الايد دي لها ثمن، لا هديه مش كده، ومع ذلك لو عايز يقطعها هو قطع له ايده يقطعها خلاص، لا لازم المماثله. يعني مش اذا كانت اغلى، لا، لان الهدوم هنا المال التماثل المعتبر فيه القيمه. المسلمين ايديهم ورجليهم واعضائهم كلها ايه؟ متساويه. كلام فعلا، وليست حرمه المال اعظم من حرمه النفوس والاطراف. واذا ما كان الشرع ان يتلف طرفه بطرفه، فتمكينه من اتلاف ماله في مقابلة ماله هو أولى وأحرى. وإن حكمة القصاص، القصاص من التصفي ودرك الغيظ لا تحصل إلا بذلك، ولأنه قد يكون له غرض في أذاه وإتلاف ثيابه ويعطيه قيمتها عشان يهينه بأخذان فلوس، مش كده؟ يقطع له هدومه ويقول له طب خد خد الفلوس دي عشان يبين إنه ما عندوش إيه، فالإهانة حاصلة في الاعطاء ده. يقول ولا يشق ذلك عليه لكثرة ماله، فيشفي نفسه منه بذلك، ويبقى المجني عليه بغضبه وغيظه. فكيف يقع اعطاؤه القيمة من شفاء غيظه ودرك ثأره وبرد قلبه واذاقة الجاني من الاذى ما ذاقه لما يقطعوه دم قدام الناس؟ هي دي تبقى الفئة تشفي غيظه، ما ممكن يبقى بالاف ما تفرقش معاه، تفرق معاه ان هو طول هدوم. يجيبوا له هدوم زيها ويقفوا قدام الناس ويقطعها اذا كان عنده. لا ده قدام الناس هو حر بقى. بالعكس التماثل هو الاغلب الاعم. يقول فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسها معا يأبى ذلك، يأبى المنع. وقوله فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به يقتضي جواز ذلك. وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك بنا. وهذا عين المسألة في إتلاف المال، مع ان احنا ممكن ناخد الحاجات دي ما تبقى لينا، لكن ممكن اذا كان فيها نكاح فيهم ما قطعتم من لينا او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله في خزي احيانا الاموال واغراق الارض. وهذا عين المسألة. وقد اقر الله سبحانه على قطع نخل اليهود لما فيه من خزيهم، هذا يدل على انه سبحانه يحب خزي الجاني الظالم ويشرعه. واذا جاز تحريق متاع الغال لكونه تعدى على المسلمين في خيانتهم في شيء من الغنيمة، حديث ضعيف. الغال يضمن ما غل ويعاقب بالتعزيز، تحريق متاع لم يرد من طريق صحيح، حديث في عثمان ابي داود حديث ضعيف. يقول فلأن يحرق ماله إذا حرق مال المسلم المعصوم أولى وأحرى. وإذا شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه عقوبة في المال، فلا أن تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى، ولأن الله سبحانه شرع القصاص زجرا للنفوس عن العدوان، كان من الممكن أن يوجب الدية استدراكا لظلامة المجني عليه بالمال، ولكن ما شرعه أكمل لمصالح العباد وأشفى لغيظ المجني عليه وأحفظ للنفوس والأطراف. وإلا فمن كان في نفسه من الآخر من قتله أو قطع طرفه، قتله أو قطع طرفه، من كان في نفسه من الآخر من قتله، إن هو لو قتلت فلان هيقتلوني أو اقطع طرفه هيقطع طرفي، يقول من أو قطع طرفه قتله أو قطع طرفه أعطى ديته، وهو الحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك، وهذا بعينه مورود في العدوان على المال. يعني واحد في نفسه يقول ان قتل فلان ده في الاخر فيها دية، خلاص يبقى يقبل على العدوان. فان قيل فهذا ينجبر بان يعطيه نظير ما اتلفه عليه، قيل اذا رضي الجاني، اذا رضي المجني عليه بذلك، اذا رضي المجني عليه بذلك فهو كما لو رضي بدية طرفه، فهذا هو محض القياس. وبه قال الاحمدان احمد بن حنبل واحمد بن تيميه، قال في رواية موسى بن سعيد: وصاحب الشيء يخير، إن شاء شق الثوب وإن شاء أخذ مثله. المسألة الثالثة: الجناية على العرض. فإن كان حراما في نفسه كالكذب عليه وقذفه وسب والديه، فليس له أن يفعل به كما فعل به اتفاقا، وإن سبه في نفسه أو سخر به أو هزأ به أو بال عليه او بصق عليه او داعى عليه، فله ان يفعل به نظير ما فعل به متحريا للعدل. وكذلك اذا كسعه، كسر ضربه ايه؟ شلوت، ضربه على برجليه على مؤخرته، او صفعه للطمة للتأول كده، فله ان يستوفي منه نظير ما فعل به سواء، وهذا اقرب الى الكتاب والميزان واثار الصحابة من التعذير، اقرب الى الكوس والميزان اللي هو خياسة من التعذير المخالف للجناية جنسا ونوعا وقدرا وصفة. وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على ذلك، فلا عبرة بخلاف من خالفها. ففي صحيح البخاري ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم ارسلنا زينب بنت جحش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه في شأن عائشة، فاتته فاغلظت وقالت ان نساءك ينشدنك العدل في بنت ابن ابي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الى عائشة هل تتكلم، فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى اسكتتها. قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى عائشة وقال انها بنت ابي بكر، يعني تعرف ترد لا حجة قوية، استحسن الرد يعني وأقرها على إيه؟ على الرد. نعم. وفي الصحيحين هذه القصة، طبعا هما الرسول كان يعدل ينشد لك العدل، وما كان هذه عدل من نوع تاني لم يكلفه الله به، وهو أمر الإيه؟ الحب، هم عايزينه الأمر المردد أمر قلبي، هم عايزين يبقى متساوي في ذلك، وهذا ليس بيملكه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين هذه القصة، قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وقالت ثم وقعت فيه فاستطالت علي، وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ بتراقب كده عينه، هي فاهمة كويس جدا. فلما قالت فلم تبرح زينب، لم تبرح حتى عرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره ان انتصر، فلما وقعت بها لم انشبها حتى اسخنت عليها، يعني اخذت حقها، خصمتها، غلبتها في الحج. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم: انها ابنة ابي بكر. وفي لفظ لم انشبها ان اسخنتها غلبه، لم تتركها حتى غلبتها. وقد حكى الله سبحانه عن يوسف الصديق انه قال لاخوته انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون، لما قالوا يسر فقد سرق اخ له من قبل، فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، اسر في نفسه انتم شر مكانا، ذلك للمصلحة التي اقتضت كتمان الحال. وان تأمل الاحاديث رأى ذلك فيها كثيرا جدا، وبالله التوفيق. بالعدل ظالم وفاسق وعندك انت كذا، بس طبعا الاحسن من ذلك هكذا على ايه، على ان ده يعني يجوز ولا يجوز، اما الافضل فايه، والجزاء سيئه سيئه مثلها، فمن عفا واصلح فاجره على الله. ما غلبته صح ما كان، بس مش مكره الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكره ما ايش يستحب، انما لا يكره ذلك، خلاص هو امر مباح، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعها من المباح، لكن الافضل كان ايه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتقم من نفسه قط، بيبقى ظلم، جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا واصلح فاجره على الله. يبقى ما ينفعش الجزاء السيئة يبقى سيئتي وشتمتي ما شتمتي، هذا من الربا، وان اربى الربا عرض الرجل المسلم. قالوا وهذا غيض من فيض وقطرة من بحر من تناقض القياسيين، الارائيين وقولهم بالقياس. قالوا مين بقى دول نفاة القياس اللي بقى لهم قد ايه، دلوقتهم بقى لهم شهر ثلاث شهور ولا اربعة في طبعا حقيقة يعني طبعا الكلام اثناء الايه البحث ده واضح الكلام فيه، ان الحقيقة ان هناك قياس يرد وهو قياس الفاسد، وهناك قياس ايه صحيح، فلا يجعل الفاسد دليلا على بطلان الصحيح. ده بقى هيبدا هنا يرجع كلام الظاهري بعد ما هو استطرد فريسي نفسه في ان هو بينقل قول الايه الظاهريه انه فات القياس بالكليه، هو اثبت القياس مرات عديده بلا شك اخرها الايه الموضوع ده، فهو يثبت القياس الصحيح. قالوا هذا غيض من فيض وقطره من بحر من تناقض القياسيين الارائيين وقولهم بالقياس وتركهم لما هو نظيره من كل وجه او اولى منه، خروجهم في القياس عن موجب القياس، موجب القياس كما اوجب له مخالفة السنن والاثار كما تقدم الاشارة الى بعض ذلك، فليوجدنا القياسيون حديثا واحدا صحيحا صريحا غير منسوخ قد خالفناه لرأي او قياس او تقليد رجل ولا يجد الى ذلك سبيلا، فان كان مخالفة القياس دينا فقد اريناه مخالفته صريحا، ثم نحن اسعد الناس بمخالفته منهم، لان انما خالفناه للنصوص، وإن كان حقا فماذا بعد الحق إلا الضلال. فانظر إلى هذين البحرين اللذين قد تلاطمت أمواجهما، والحزبين اللذين قد ارتفع في معترك الحرب عجاجهما، اللي هو الغبار يعني عجاج الدبة اللي هي ايه الغبار، فجر كل منهما جيشا من الحجج لا تقوم له الجبال وتتضاءل له شجاعة الأبطال، وأتى كل واحد منهما من الكتاب والسنة والآثار بما خضعت له الرقاب وذلت له الصعاب، وانقاد له علم كل عالم ونفذ حكمه كل حكم، وكان نهاية قدم الفاضل النحرير الراسخ في العلم أن يفهم عنهما ما قالاه ويحيط علما بما أصلاه وفصلاه، فليعرف الناظر في قدره في هذا المقام قدره ولا يتعدى طوره، وليعلم ان وراء سويقته بحارا طامية، فوق مرتبته في العلم مراتب فوق السها عالية، فان وافق من نفسه انه من فرسان هذا الميدان وجملة هؤلاء الاقران، فليجلس مجلس الحكم بين الفريقين، ويحكم بما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بين هذين الحزبين، فان الدين كله لله وإن الحكم إلا لله، ولا ينفع في هذا المقام قاعدة المذهب كيت وكيت، وقطع به جمهور اصحاب. ده ما ينفعش في المقام ده طبعا، ده مقام مناظره واجتهاد، ما ينفعش الا اجتهاد، ما ينفعش واحد يقول ده مذهبنا كده. يقول وتحصل لنا في المساله كذا وكذا وجها، ده كل كلام متاخرين. ولذلك تلاقي كتب فعلا من بعد القرن الرابع الى القرن الثاني عشر وهي ماشيه على ايه، على اللي بيقول عليه ده، ان مفيش اصلا ترجيح الا ايه، الا بهذه الطريقه. مذهبنا لنا اصحابنا يقولون الا النادر اليسير، من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه مثلا وكلام ابن القيم تجديدا يعني. يقول وضمن الكلام بقى لا ينفع في هذا المقام، صحح هذا القول 15 وصحح الاخر 7. ده ترجيح ضمن بعض المذاهب انه ده الترجيح بالكثره. وان على نسب علمه قال نص عليه، نص عليه مين؟ الامام، ده اعلى حاجه. فانقطع النزاع، لا ما ينفعش كده. ولز ذلك النص في قرن الاجماع، كانه صار اجماع لما ينص عليه، لا والله المستعان عليه التجران. قال المتوسطون بين الفريقين قد ثبت ان الله سبحانه قد انزل الكتاب والميزان، فكلاهما في الانزال اخوان. الله الذي انزل كتاب الحق والميزان، وفي معرفه الاحكام شقيقان، وكما لا يتناقض الكتاب في نفسه فالميزان الصحيح لا يتناقض في نفسه، ولا يتناقض الكتاب والميزان، فلا تتناقض دلاله النصوص الصحيحه، ولا دلاله الاقيسه الصحيحه، ولا دلاله النص الصريح والقياس الصحيح، بل كلها متصادقه متعاضده متناصره، صدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. فلا يناقض القياس الصحيح النص الصحيح ابدا. ونصوص الشارع نوعان، اخبار واوامر، فكما ان اخباره لا تخالف العقل الصحيح، بل هي نوعان، نوع يوافقه ويشهد على ما يشهد به جمله او جمله وتفصيلا، ونوع يعجز عن الاستقلال بادراك تفصيله، هو الغيبيات. يجيب منين العقل يقول وراء هذا كذا وكذا، وراء السماء دي 7 سماوات، منين العقل يقول فيه ولا مفيش؟ العقل يقول انا ايه؟ ما اعرفش. منين يقول في ملائكه ولا مفيش؟ منين واحد يقول في عذاب قبر ولا مفيش؟ من العقل المجرد، العقل ما يقبلش، ان شاء الله ما يقبل. وانت انت رحت جربت وشفت يعني؟ العقل يقول انا مع العقل الصحيح يقول انا ما اعرفش. بقى العقل الصحيح بقى لما يعرف ان الشرع اخبر بذلك يبقى لازم يقول ايه؟ حق، ماشي كده؟ لانه هو دلت الادله العقليه على صدق صاحب الشرع وعلى ثبوت ذلك عنه، يبقى خلاص، يبقى ليس هناك من وجه ليه؟ للانكار. لكن لو هو مجرد خالص ما يتحكم منين ان بعد الموت في كذا ولا ما فيش؟ زي بالظبط اللي ينكروا البعث، وانت كنت عديته لما بعد السنين المقبلة وقالوا له لقيته ان مفيش حاجة في المستقبل خالص نهائيا الى ما لا نهاية، من اين لكم بذلك؟ ده جزما ان العقل ده عقل فاسد. يقول ونوع من الاخبار يعرض عن استقلال بادراك تفصيله، وان ادركه من حيث الجمله. فهكذا اوامره سبحانه نوعان، نوع يشهد به القياس والميزان، ونوع لا يستقل بالشهاده به ولكن لا يخالفه. اللي هو ايه بقى ده؟ اللي هو الامور ايه؟ التعبديه اللي غير معقوله المعنى لنا، هي مش مضاده للقياس الصحيح بس ما مش مفهوم جاي منين. امر تعبدي يعني، ليه رقم مثلا 7 في غسل لعاب الكلب مثلا؟ ليه 7؟ وليه نقول ان الصبح ركعتين والظهر 4؟ نعم، دي امور تعبديه. يقول وكما ان القسم الثالث في الاخبار محال، وهو وردها بما يرده العقل الصحيح. عشان كده لو جاه خبر يخالف العقل الصريح يبقى خبر باطل. يعني يجي خبر وقال لنا 1+1 يساوي 3+1 يساوي 1، يبقى لازم يكون خبر ايه؟ باطل، مش كده؟ لو جه واحد قال لنا القيامه هتقوم سنه 2000 وجت عدت سنه 2000 وعدت، يبقى ده خبر ايه؟ باطل، جازما ويقينا. يقول فكذلك الاوامر ليس فيها ما يخالف القياس والميزان الصحيح. فهذه الجمله انما تنفصل بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين، احداهما ان الذكر الامري محيط بجميع افعال المكلفين امرا ونهيا واذنا وعفوا، كما ان الذكر القدري أحيطهم بجميعها علما وكتابة وقدرة. ايه الذكر الامري ده؟ اللي هو القرآن. شو كده؟ القرآن هو الذكر الذي امر الله فيه بالاوامر والنواهي. والذكر القدري اللي هو ايه ده؟ الكتاب الاول اللي هو اللوح المحفوظ، محيط بجميعها علما وكتابة وقدرة. فعلمه وكتابه وقدره قد احصى جميع افعال عباده الواقعة تحت التكليف وغيرها، وامره ونهيه واباحته وعفوه قد احاط بجميع افعالهم التكليفية، فلا يخرج فعل من افعالهم عن احد الحكمين، اما الكوني واما الشرعي الامري. فقد بين الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم جميع ما امر به وجميع ما نهى عنه، وجميع ما احل وجميع ما حرم وجميع ما عفى عنه، وبهذا يكون دينه كاملا. كما قال تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ولكن قد يقصر فهم اكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص وعن وجه الدلالة وموقعها، وتفاوت الامة في مراتب الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحصيه الا الله. ولو كانت الافهام متساويه فتساوت اقدام العلماء في العلم، ولما خص سبحانه سليمان بفهم الحكومه بالحرف، وقد اثنى عليه وعلى داود بالعلم والحكم، وقد قال عمر لابي موسى في كتابه اليه: الفهم الفهم فيما ادلي اليك. وقال علي: الا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وقال ابو سعيد: كان ابو بكر اعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما سمعت خطبه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته، مين اللي فهم انها اجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو بكر الصديق فهم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس ان يفقهه في الدين ويعلمه التاويل. والفرق بين الفقه والتاويل ان الفقه هو فهم المعنى المراد، والتاويل ادراك الحقيقه التي يؤول اليها المعنى، التي هي خياته وأصله. وليس كل من فقه في الدين عرف التأويل، فمعرفة التأويل يختص به الراسخون في العلم، يعني أعمق من الفقه. وليس المراد به تأويل التحريف وتبديل المعنى، فإن الراسخين في العلم يعلمون بطلانه والله يعلم بطلانه. خلاصة سريعة للموضوع اللي جاي عشان لما نقرأ نبقى ايه عارفين هو ايه بيعوزوها من ايه. ان هو ناس قالوا ان نصوص الشريعة لا تفي بعشر عشر الاحكام، لما كتروا الفروعات وطلع ان النصوص تجمعها في قد كده في الايه، والاحكام الفرعية هائلة جدا، فقالوا نصوص الشريعة تكفيش فلابد من القياس. والتاني قالوا لا، نصوص الشريعة كلها تكفي فانكروا القياس. الحقيقة ان النصوص الشريعة بلا شك تكفي، ولكن نصوص الشريعة دي انواع الدلالة منها، انواع الدلالة منها زي ما في عام في اللفظ زي في عام في الايه في المعنى. احنا قلنا الكلام ده في الاول خالص، وان الاستدلال بالنصوص محتاج الى فهم هذه النصوص. فالشريعة فعلا سواء بعمومتها اللفظية او عمومتها المعنوية كافية. العمومات المعنوية دي هي بالقياس. لجوء المتأخرين الى القياسات النظرية البعيدة اللي هي الشبهية انما كان لعجزهم عن فهم المتقدمين. المتقدمين فهموا احسن منهم بكثير جدا لقربهم من الكتاب والسنة، وبالتالي فاستطاعوا ان يستخرجوا من ادلة النصوص العامة لفظا ومعنى ما كفى واغنى عن قياسات المتأخرين. حمد الله ماشي كده. ففي الاخر هيطلع ان النصوص كافية، ولكن بالايه؟ بالعموم وبالايه؟ وبالقياس اللي هو عموم المعنى. اكمله مرة جاية. جزاكم الله خير. ها؟ ما انا بقول ده خلصته اللي جاي، واحنا هنقوله بقى. وهيرجع بقى ايه؟ لا ابدا. تعرف؟ جزاكم الله خير. ما هو الدرس الاول طويل. فالدرس ده يسوس، ثاني يسوس، ثالث يسوس، ده يسوس.